الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير بالخير. التبشير أو البشارة هي الإخبار بما يسر، سميت بذلك لأن أثر هذه البشارة يظهر على بشرة المخبر والمبشر. وقد تستعمل البشارة فيما يسوء وفيما يكره، كما قال عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى في سورة الزمر: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأول هذه الآية قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عباد. الذين اجتنبوا الطاغوت أي تركوها وابتعدوا عنها. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والمراد بذلك إذا كان راضيا بهذه العبادة بحيث أنه عبد وهو راض، أما من عبد وهو غير راض بذلك كما صنع النصارى في المسيح ابن مريم فإنه لا يدخل في ذلك. والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، أي اجتنبوا عبادتها. وأنابوا إلى الله أي رجعوا إليه وتابوا إليه سبحانه وتعالى. لهم البشرى أي لهم البشارة، وهذه البشارة تكون في الدنيا وتكون عند الموت والاحتضار وتكون في القبر والبرزخ وتكون يوم القيامة. فتكون هذه البشارة في الدنيا، قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن البشرى في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن البشرى أن يوفق للعمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. ثانيا تكون له بشرى عند الموت والاحتضار، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. ثالثاً لهم البشرى في البرزخ وفي القبر، كما في حديث البراء أن المؤمن إذا وضع في قبره وأتاه الملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ثم بعد ذلك ذكر أنه يأتيه رجل حسن الثياب حسن الرائحة ويقول له: أنا عملك الصالح، هذا يومك الذي كنت توعد. فهذا من البشارة. رابعاً تكون البشارة أيضاً يوم القيامة بالدخول في الجنات، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال عز وجل: فبشر عباد، لما ذكر سبحانه وتعالى ما يكون للذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله من البشارة، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر هؤلاء، فقال: فبشر عباد، وأصلها عبادي لكن حذفت الياء تخفيفا. والمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة، وهي عبودية الشرع، وهم عباد الله الصالحون لا كل عبد. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول أي ينصتون إليه ويصغون إليه. والمراد بالقول هنا في الأصل هو القرآن، فيتبعون أحسنه، يعني يتبعون أحسن القول، وأحسن القول هو القرآن، كما قال تعالى: ومن أحسن من الله حديثا. فيتبعون أحسنه، فإن أوامر الله عز وجل التي يوجهها إلى عباده فيها حسن وفيها أحسن، فالذي يفعل الواجبات هذا حسن، ولكن الذي يفعل المستحبات والواجبات هذا أحسن. كذلك في النواهي، الذي يدع المحرمات هذا حسن، ولكن الذي يدع المحرمات والمكروهات هذا أحسن. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. والهداية هنا تشمل نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق، أي أن الله عز وجل هداهم علماً وعملاً. وذلك أن الناس من حيث الهداية والعلم على أقسام ثلاثة: القسم الأول من هداهم الله عز وجل علماً وعملاً، وهؤلاء هم المؤمنون من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم. والقسم الثاني من هداهم الله عز وجل علماً لا عملاً، بحيث أنهم علموا الحق فلم يعملوا به، وهؤلاء هم اليهود. والقسم الثالث من جهلوا الحق وضلوا عنه فضلوا علماً وعملاً، وهؤلاء هم النصارى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أشار إليهم سبحانه وتعالى بإشارة البعيد تنويهاً لشأنهم وبياناً لعلو مرتبتهم، وكرر ذلك توكيداً: وأولئك هم أولو الألباب، أي لا غيرهم. والألباب جمع لب، وهو العقل، أي الذين رزقهم الله عقل الإدراك وعقل الرشد، لأن العقل نوعان: عقل إدراك، وهذا يستوي فيه جميع المخلوقات على تفاوت بينهم، والنوع الثاني عقل رشد، وهذا هو الذي نفاه الله عز وجل عن الكافرين، بل أكثرهم لا يعقلون، فنفى عنهم سبحانه وتعالى العقل. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة اجتناب الطاغوت والإخلاص لله عز وجل، وأن التوحيد لا يتم إلا بالإخلاص لله واجتناب الطاغوت والبعد عما كل ما حرم الله عز وجل على عباده. وفيه أيضاً دليل على أن الأوامر الشرعية فيها حسن وأحسن، ولهذا قال: فيتبعون أحسنه، كما تقدم في المثال. وفيه أيضاً دليل على فضيلة الهداية، وأن من رزقه الله عز وجل الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، فإن هذا من أعظم النعم، فعلى المؤمن أن يشكر الله عز وجل أن هداه للإسلام أولاً، وأن هداه أيضاً للعقيدة الصحيحة ثانياً، لأن هذه النعمة من أعظم النعم التي من الله تعالى بها عليك، وأضل عنها أقواماً كثيرون. فعلى العبد أن يقوم بشكر الله عز وجل على هذه النعمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.